السلام عليكم. في البيئات الحشوية والتقليدية يسود اعتقاد بأن الفلسفة، لا أقول شيء مختلف عن الدين، بل شيء مناقض للدين. وهذا حدث معي خلال نقاشي مع بعض الفئات المنتمية إلى هذا الفكر، الفكر الفقهي الحشوي التقليدي. طبعا قال لي هذا الشخص: هل أنت تؤمن بالدين أصلا؟ يعني بدأ معي من هذه النقطة في سياق الحديث عن أهمية الفلسفة وضرورتها وفائدتها. قلت له: طبعا طبعا، ما في شك، أنا أؤمن بالدين وأؤمن بأهميته، بل أعتقد بأن الدين له فضل كبير فيما وصلت إليه البشرية حاليا من تقدم حضاري هائل. قال: جيد، طالما أنك تتفق معي في هذه النقطة فسوف تصل إلى نفس النتيجة التي أعتقدها. هو يعني قلت: طيب، واصل نقاشك وأسئلتك حتى ننظر هل سأصل إلى نفس النقطة، إلى نفس النتيجة أم لا. قال لي: طالما أنك تؤمن بصحة الدين وتؤمن بالتالي بأنه من عند الله، فأنت تؤمن بأن الله هو من يعرف الصالح للبشر، يعرف ما ينفعهم، يعرف ما يضرهم، وأن شرعه وشريعته ووحيه ونصه هو الكافي له. ما الحاجة وما الداعي إلى شيء آخر، إلى فلسفة أخرى، إلى نظرية أخرى، وعندك كلام خالقك وتعليمات رسوله؟ إلا إذا كنت تبطن في نفسك الكفر بهذا الوحي والرفض لهذا الدين وتؤمن بشيء آخر، وبالتالي فأنت منافق. قلت: لا والله، لست منافق أبدا، لكني أؤمن فعلا بالدين وأؤمن بالفلسفة، لكن اسمع كيف هي الصورة التي تجهلها. الفلسفة ترى بأن الدين عبارة عن مشروع دولة. يعني أقرب صورة لمشروع الدين في نظر الفلاسفة هي الدولة في منظورنا المعاصر. دولة تجمع الناس حول محور واحد، فيها أنظمة وقوانين وكيان سياسي تقوم على نفس المبادئ وتسعى إلى نفس الأهداف التي تسعى إليها الدول في كل زمان ومكان. وعندما أكون أنا داخل هذه السفينة، سفينة الدولة، ثم أهتم بالفلسفة، فهذا لا يعني أنني ضد السفينة نفسها، سفينة الدين. أرجو أن تفهم هذا الشيء. أولا افهم كيف يرى الفلاسفة الدين، كيف ينظرون إلى الدين. ينظرون له على أنه مشروع. الدين عند الفلاسفة ترى ليس مثل الدين عند الفقهاء. الدين عند الفقهاء نظرية. لا، عند الفلاسفة الدين مشروع، مثل مشروع الدولة. صحيح أن المشروع قام على نظرية، قام على فلسفة، ما في شك، لكن المنتج النهائي للدين ما هو؟ إذن أنا مطالب بالتعامل مع المشروع وليس مع النظرية، لأنني أنا أصلا لا أنظر إلى الدين كنظرية، تعليمات ومفاهيم وأطروحة فكرية أقبلها. لا، أنا عندي مشروع أهتم به، والمحتوى النظري للدين أنا أخضعه إلى سياقه وعصره وظرفه، وتبقى الفلسفة والعقلانية والتفكير هي ما يحكم عقلي وفكري وآرائي واختياراتي. هذا هو الفرق بيني وبينك. أنت أيها الحشوي الفقيه تنظر إلى الدين بنظرة مختلفة عنه. أنت تعتقد بأنه محتوى، أنا لا أعتقد بأنه محتوى. الدين عندي مشروع، مشروع دولة. مثلا السعودية مشروع دولة، مشروع دولة. أنا أعلم أن المؤسس رجل عبقري وحكيم وفارس وبطل، وغالبا الناس عندما يتحدثون عن المؤسس يبرزون فيه هذه الصفات، صفات الفروسية والشجاعة والبطولة، بينما صفات النبوغ والعبقرية والحكمة والدهاء عنده أقوى وأقوى. سيرة الملك عبد العزيز ترى فيها الكثير من الملامح التي تدل على أنه عبقري. جمع لهذه الدولة، جمع القبائل وحله للمشاكل وتعامله مع الخصوم، هذه فيها دهاء. فأنا أعترف بأن النبي المؤسس للمشروع عبقري وداهي وذكي وسياسي، لكن أنا في الأخير كشخص جاء في مرحلة لاحقة، أنا لا أتعامل مع النظرية التي قدمها، أتعامل مع المشروع، مع المشروع نفسه. يعني مثلا في وضعي الحالي، أنا أعلم بأن مؤسس الوطن قدم أطروحة نظرية فكرية، لكن أنا أخضعها لسياقها، لا أقبلها كنظرية مضطردة ومطلقة إلى الأبد. لا، أنا مسؤوليتي المشروع، الوطن الذي قدمه لي، الأنظمة، المكتسبات، الإنجازات، هذه هي التي تهمني وهذه هي التي أدور في فلكها. لكن الأطروحة التي قدمها المؤسس، أنا أقرأها في عصره وفي ظرفه وفي سياقه، وأرى بأنها هي الحكمة والدهاء والعبقرية في سياقه. لكن الحياة متطورة، الحياة متغيرة، الأفكار متداخلة. هنا غلط أن أبقى مرتبطا بالنظرية الأولى. فهذا هو الفرق بين الفقيه والفيلسوف في النظر إلى الدين. الفلاسفة ينظرون إلى الأديان كمشاريع، مشاريع دول. عندما تعود إلى ذلك العصر، لا يوجد دولة بالمعنى الحديث، يعني حدود جغرافية وأجهزة أمنية وأجهزة إعلامية، ما فيه. يوجد دين، هذا الدين يصنع كيان سياسي ويصنع إعلام ويصنع قوة ناعمة ويصنع تنظيمات وترتيبات. لكن أنت لم تستوعب، هذه مشكلتك أيها الحشوي، أنت لم تستوعب هذه النقطة، أنت لم تراعي الظروف في ذلك الوقت. نشوء دولة في ذلك الظرف البدائي القديم جدا يتطلب دين، دين يقضي على الفوارق والتمايز ويصنع العقيدة التي يتمحور حولها الناس ثم تقوم الدولة. أنا كفيلسوف أنظر إلى الدين كدولة وأدور مع متطلبات الدولة فقط. أما الفلسفة، النظرية التي قدمها الدين، النص الذي قدمه الدين، هذا لا يلزمني ولا أرى بأنه مضطردا ومطلق الصلاحية في كل زمان ومكان، أبدا. هذا نص خاضع لسياقه، خاضع لظرفه، وأنا خاضع لما تخضع له العقول في كل زمان ومكان، مقتضيات الحكمة. مقتضيات الحكمة، قد يبقى لي من النظرية الأولى، من نظرية الدين، بعض المفاهيم الصالحة لكل زمان ومكان، لكن ليست هذه هي القاعدة التي أسير عليها. القاعدة التي أسير عليها حكم للعقل، للفلسفة، نظريات متطورة ومتغيرة وهي خاضعة أصلا لسياقها، لظرفها، لزمانها، لمكانها، للعقل الذي تلقاها في المرة الأولى. هذا هو الفرق، لا تعارض بين الفلسفة والدين. الدين مشروع، مشروع دولة ونظام وقانون وكيان سياسي. الفلسفة طريقة فهم، كيفية تعامل، أسلوب تعاطي مع بعض المنتجات وبعض المخرجات التي أفرزها الدين. مثلا إذا قلنا بأن الدين عبارة عن دولة، من مخرجات الدولة القانون. طيب، القانون هذا أنا أتناوله من زوايا مختلفة، هذه فلسفة. يوجد قانون يقوم على مبدأ مراعاة المجتمع، قانون يقوم على مبدأ مراعاة الأجناس، المناطق، الظروف، التضاريس، المناخ. فهناك نظريات متعددة لمعالجة ومناقشة القانون اللي هو من مخرجات الدولة. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. الفلسفة شيء والدين شيء آخر. الدين مشروع، وليس مشروعا بسيطا، ولا يقوم بهذا المشروع أي إنسان، هذا مشروع عظيم لا يقوم به إلا نبي مرسل عنده وحي وإلهام وتوفيق من عند الله. أنا ليس عندي مشكلة مع هذا المشروع، بالعكس أنا أرى بأنه شيء عظيم وإنجاز كبير وله الفضل في كل الخير والرفاهية والتطور الذي وصل إليه البشر حاليا. لكن أنا لا أتعامل معها كنظرية كأطروحة، هذه نظرة الفلاسفة. الفلاسفة يتعاملون مع الدين كنصوص، يتعاملون معه كمشروع. أما الفكر فيبقى خاضعا لمقتضيات الحكمة والفلسفة في كل زمان ومكان. مشروع شيء والنظرية شيء آخر. هذه هي العلاقة أو الفرق بين الفلسفة والدين إلى اللقاء.